زكاة أوجبها الله في كتابه في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وزكاة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى بهذه الحديث ما أوجبه الله أو أوجبه رسوله على حد سواء، لا فرق في ذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيقول باب زكاة. زكاة الفطر متى تكون؟ في آخر يوم ليلة العيد. إذا إنسان مسلم صام رمضان أو كان صغيرا أو كان كبيرا وانتهى رمضان، في ليلة العيد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وهي صاع من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير أو من أقل. وإذا ما وجدت هذه الأجناس ما يقوم مقام. مثلا الرسول ما ذكر الدخن ولا الذرة، نعم، ولا الرز الآن في عصرنا، فكذلك هذا يقوم، وكذلك الدقيق هذه الأشياء. فلذلك والدليل على ذلك في الحديث فرض رسول الله، موجود إيه فرض، وفرض معناه أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه الله وما أوجبه الرسول على حد سواء، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا فرق في ذلك، ولأجل ذلك يجب عليه. وهنا الحديث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حول الإسناد أو قال حدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له قال قرأت على مالك، ولا فرق بين حدثنا وقرأت على مالك، كل واحد قرأت على مالك وحدثنا وأخبرنا وسمعت، كل واحد يعني معناه الثقة على مالك عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض زكاة الفطر. فرض إيش فرض؟ معنى أوجب، هذا القول الصحيح، أوجب زكاة الفطر من رمضان، يعني إيه إذا انتهى رمضان إيش هي؟ على الناس، على جميع الناس، لكن مو كل الناس، على المسلمين، لأن الزكاة تجب على مين؟ بشرط أن يكون مسلم، فإذا كان ما هو مسلم ما يقبل منه شيء، لأن الله يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل صاعا. إيش الصاع؟ أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يد المتوسطة يعمل كده بالدخن أو بالذرة أو الآدة يحب، الثانية الثالثة الرابعة، وبالكيلو تقريبا يجي يعني أقل من كيلوين تقريبا، صاعا من تمر، وهذا موجود كان في المدينة بكثرة، وصاعا من شعير على كل حر أو عبد، حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فالحر يجب عليه، وكذلك العبد، العبد يجب عليه، لا مين اللي يدفعها؟ سيده، سيده يدفعها، وكذلك كان كبيرا أو صغيرا. وغير ذلك مثلا الإنسان الذي أسلم مثلا كافر له مثلا أقارب زوجة مثلا يهودية أو نصرانية ما يخرج عنها، إنما تجب عليه. وكذلك لو كانت مثلا عنده عبيد كفار أو مشركين لا يخرج عنها، لأنها على المسلمين، لا تجب إلا على المسلمين بشرط أن يكون من المسلمين. وهنا فرض بمعنى أوجب، أوجب، هذا القول الصحيح. وهناك من العلماء من يرى أنه هنا فرض يعني أنه فرض من هذا، زي الإمام أبو حنيفة يرى أنه هنا واجب، وعند الإمام أبو حنيفة اصطلاحات علمية، الفرض ما وجب ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة، يعني اصطلاحات علمية. وأما عند العلماء الباقين الأئمة الثانيين لا، لا فرق بين فرض وأوجب، هو عنده اصطلاحات علمية يعني. ولذلك مثلا مر علينا في الصلاة أن الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني الإمام أبو حنيفة يقول لو كان الإنسان صلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وقرأ أي آية من القرآن وما قرأ الفاتحة صلاته صحيح. الأئمة الباقين لا، يقول لابد أن الإمام والمنفرد لابد يقرأ، وهذه اصطلاحات علمية. وهناك من العلماء من يقول يعني يعني يعني قدر وندب، وهذا ما هو صحيح، يعني الصحيح أنه فرض بمعنى أوجب، هذا يعني القول الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب زكاة الفطر. زكاة الفطر إيش هي؟ صاع من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير، ولا يجوز إيه غير. وإذا ما وجد هذه فمثلا بعض البلاد ما في هذه الأشياء، في الدخن، في الذرة، نعم، في كذلك الرز الآن في عصرنا هذا، فيخرج من ذلك. كذلك الدقيقة هذه الأشياء كذلك يخرجها. ومتى يجب إخراجها؟ يخرجها متى؟ يعني إذا غربت الشمس من إيه؟ من آخر يوم من رمضان، يعني ليلة العيد، وأما قبل ذلك فلا يجب عليه. وهناك العلماء تساهلوا في ذلك، قالوا مثلا أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا أخرجها قبل العيد بيوم، لأن الآن مثلا زي المدينة الآن، أول كان مثلا محيط يقدر، الآن إذا أبغى يخرجها يعني في يوم العيد قبل صلاة العيد ما يقدر، الفقراء متوجهة، فله أن يخرجها قبل العيد يوم أو يومين. وقد ذكر هنا أشياء ونحن نقرأها لنستفيد من إيه ما كتبه الإمام النووي في هذا الموضوع. ها ونقرأه يعني هذا يقول قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، نعم، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. اختلف الناس في معنى فرض هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، يعني أنه واجب. فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع، دائما الرسول إذا قال فرض معناه إيه؟ أوجب. هذا معناه بهذا المعنى. وقال إسحاق بن راهويه إيجاب زكاة الفطر كالإجماع، أجمع المسلمون جميعا من العلماء قديما وحديثا على أنها واجب. وقال بعض أهل العراق، يريد بأهل العراق معنى مذهب الإمام أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود، وهو ظاهر في آخر أمره أنها سنة وليست بواجبة. وهذا ما هو يعني. وقالوا معنى فرض قدر على سبيل النقل، يعني فالعالم الذي يقول أن زكاة الفطر ما هي واجبة ما أصاب، لأن الرسول يقول فرض، ودائما فرض في الشرع معنى أوجب. فلا يصح لإنسان يعني هذا التصرف. ومعنى فرض قدر على سبيل النقل، وقال أو هي واجبة وليست فرضا. وقال أبو حنيفة هي واجبة وليست، لأن أبو حنيفة له اصطلاحات، الفرض ما ثبت بالقرآن، الواجب، ولذلك دحين عنده إيه؟ الوتر واجب. العلماء الآخرون إيش يقولوا؟ الوتر سنة مؤكد. ها كده اصطلاحات علمية، وهذه إيه؟ اصطلاحات علمية لا تؤثر. ها يعني لا يوجد بين الأئمة الأربعة خلاف في الأصول. واحد يقول مثلا الله فرض علينا 6 صلوات، واحد يقول لا 7، واحد يقول مثلا أركان الإسلام 6 أو 7، هذا ما في. في مسائل كده فرعية فيها خلاف، وهذه لا تؤثر. فإذا حصل نزاع نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله يثبت عندنا أن زكاة الفطر إيه؟ فرض، خلاص ما فيها كلام. متى يخرجها؟ كل مسلم، ليلة العيد، وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا. في الفرق بين الواجب. وقال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة، وهذا كذلك ليس بصحيح، أن هي بالزكاة التي هي في زكاة الإبل والبقر والذهب والفضة، وهذا كذلك ليس بصحيح. قلت وهذا غلط صريح، والصواب أنها فرض واجب. هذا هو الترجيح الأخير، أنها فرض وواجب من رمضان، إشارة إلى وقت متى يجب. الآن ما يجب علينا نخرج زكاة الفطر الآن، متى؟ إذا انتهى رمضان، أما قبل ينتهي رمضان ما يجب عليه. هذا معناه من رمضان، يعني انتهى رمضان، وسواء كان صغيرا أو كبيرا بس يكون مسلم. والصحيح ويقول أنها تجب بغروب الشمس، إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان ودخول جزء من ليلة عيد الفطر، والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد. وبعض العلماء يقول لا تجب إيه يعني في الفجر، إذا جاء الفجر، لأنه ذاك اليوم دخل إيه واحد من شوال. وكذلك والطلوع معا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب عليه. يقول ايه والثاني تجل طلوع الفجر ليلة العيد. وقال اصحابنا، يريد باصحابنا يعني الذين متبزين مذهب الامام الشافعي، تجب بالغروب والطلوع ايمان، فان ولد بعد الغروب او مات قبل الطلوع لم تجب عليه. انسان ولد بعد الغروب الشمس خلاص، هذا ما صار في رمضان. وكذلك واحد مات قبل ان يعني ان تغرب تغرب الشمس في اخر يوم من رمضان 29 أو 30، فانها لا تجب عليه. وكذلك اختلفوا في الحمل، هل تجب عليه او لا تجب عليه، هذه فيها بعض الروايات. من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ، يعني متى يجب على الإنسان أن يأكل، يعني إذا غربت الشمس أفطر، ومثل الغروب مثلا في آخر يوم من رمضان حرام الأكل في النهار بعد الفجر، في ليلة يوم واحد من شوال من السنة أن الإنسان قبل أن يذهب لصلاة العيد يأكل تمرات حتى يصير إيه ذاك اليوم غير وهذا اليوم، عشان التحليل والتحريم لمن حرام واحد من شوال واحد يصوم، وأول يوم 29 ويوم 30 لو فطر يكون إيه عقابه عظيم جدا. فلذلك هذا لا تجب إلا ولا تجب إلا على من صام رمضان ولو يوما واحد، يعني إذا صام ولو يوم واحد من رمضان، مثلا رجل كان كافر وصام واحد يوم من رمضان ثم جاء شوال يخل، وأما إذا كان أسلم بعد ذلك لا يجب عليه. هذا معناه. وكان سبب هذه أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشارع فيها كفارة مالية بدل النقص. مثلا واحد نقص شيء في الحج عليه أن يذبح ذبيحة في منى أو غير ذلك، وكذلك إذا فعل أشياء يعني غير يعني كالهدي في الحج والعمرة، وكذلك الفطر بما يكون في الصوم من لغو. ليش فرض رسول الله عشان تزيل ما حصل من الصائم من لغو ورب، لأن الصائم قد يتكلم بأشياء، يتكلم بالغيبة، لأن هذه الأشياء يعني موجودة. يعني الناس الآن في رمضان يعني يتكلم بأشياء فارغة، إما يتكلم كلام، يعني بعضهم يتكلم كلام بذيء، بعضهم بس يتكلم كلام لغو، واللغو من ذلك، والغيبة حرام. فهذا زكاة الفطر تزيل هذه الأشياء، ويصير إن شاء الله صيامه، لأنه جاء في الأحاديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، واختلف العلماء أيضا في إخراجه عن الصبي، فقال الجمهور يجب إخراجه. الصبي الذي ما يصوم هذا ما وجب عليه الصيام، فإنه يجب إخراج. للحديث المذكور بعد هذا صغيرا او كبيرا، وتعلق من لم يجدها بانها تطهير، والصبي ليس محتاجا الى التطهير، لان الصبي لما ما بلغ ما عليه ذنوب. والصحيح انه تجب، حتى الصبي الذي ولد قبل العيد بيوم واحد يجب على ولي ان يخرج زكاة الفطر ابدا. واجاب الجمهور بان هذا التعليل بالتطهير لغالب الناس، غالب الناس ما في شك، ولا يمتنع ان لا يوجد التطهير من الذنب، كما انها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح. يعني في ناس يقولوا ايه، يمكن في ناس ما عليهم ذنوب، وكافر اسلم قبل غروب الشمس بلحظه فانها تجب عليه، اذا اسلم قبل طلوع غروب الشمس بلحظه فانه تجب عليه مع عدم الاسم، لانه ما. وكما ان القصر في السفر جوز للمشقه، رجل مثلا ليش الله ما يعني رخص للمسلمين أنهم إذا سافروا أن يقصروا الصلاة الرباعية، واحد ما عنده مشقة ومع ذلك له أن يقصر الصلاة. ولذلك قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا وإذا كنت فيهم فأقمت. يعني ولذلك الصحابة لما ساروا في أمن قالوا كيف نقصر الصلاة، قال هذه إيه يعني عطية أعطاكم الله، رخصة رخص الله بكم فأنتم أخذوا. وكان الصحابة دائما يخذوا، وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفراته كلها سواء كان في الحج أو في العمرة أو في الغزو أن كان يتمم الصلاة الرباعية، ما ثبت عن رسول الله. وإن كان بعض الناس يفعل ذلك فهم مخطئون جدا، حتى أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله فرض صلاة السفر ركعتان، وزيد في صلاة أول فرض الصلاة ركعتين ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر. ولا يجوز لمسلم أن يسافر ويصلي الظهر 4 ركعات في السفر، حتى أن بعض العلماء يقول أن صلاته باطلة، وعلى كل حال ما نقول باطلة، لكن ثابت ما ثبت أن رسول الله أتم الصلاة أبدا في السفر أبدا، ما يوجد حديث يثبت ذلك إلا أشياء يعني أقوال من بعض هذا. وقال وأما قوله صلى الله عليه وسلم على كل حر أو عبد فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه، وهذا كذلك ما يحتاج. العبد ما عنده مال مين يجب على سيره بنفسه، ووجب تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض، يعني يمكنه يروح يكتسب يشتغل مرات عشان يجب على زكاة الفطر، وهذا مو لازم لأنه هو بيشتغل له فهو يقوم بهذا، تجب على السير ابتداء. والثاني تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، فمن قال بالثاني فلفظه على ظاهره، ومن قال بالأول قال لفظه على بمعنى عن، يعني عن سيده. السيد خرج زكاة الفطر عن إيه؟ عن عبده. وأما قوله على الناس كل حر وعبد ذكر ففيه دليل على أن تجب على أهل القرى والأمصار، يعني مو مثلا تجب بس يعني الناس اللي في القرى كمان تجب عليهم، وفي الأمصار إيش المصر إيش القرى؟ المصر زي البلد الكبيرة زي المدينة زي مكة زي جدة زي هذا ولذلك قوم موسى لما قال موسى عليه السلام اهبطوا مصرا. ايش مصرا؟ مو مصر يعني مصر البلد الجمهورية المصرية. بعض الناس يظن هذا غلط، هذا مصرا يعني ايه بلد كبيرة واي انسان مثلا من طلبة العلم ظن ان مصرا يعني اهبطوا مصرا يعني مصر الموجودة هذه، لا هذا كان لو كان مصر كان يقول مصر ممنوع من الصرف، وهذا مصرا معنى المدينة تسمى مصر، جدة تسمى مصر، الرياض تسمى، وكل بلد كبيرة فيها الاشياء هذا تسمى مصر. وقد يعني لاحظنا ان بعض الناس يظن مصرا ان المصر ايه يعني الجمهورية المصرية، وهذا غلط. مصر معناه بلد كبيرة، اي بلد كبيرة، فلذلك هذه الاشياء توجد، يوجد الفوم والبصل وغير ذلك، بعض القرى يمكن يدور بعض الاشياء ما يحصلها، هذا معناه تقريبا. فتجب زكاة الفطر على الناس اللي في الامصار، وعلى الناس اللي في القرى، وعلى الناس في البوادي، حتى في البوادي. رجل مثلا في الخلا عنده إبل او عنده غنم يرعاه، فانه اذا انتهى رمضان يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر، وهذا يعني والقرى دون البوادي، قلت دون البوادي. وفيه دليل للشافعي والجمهور انها تجب على من ملك فاضلا، لازم ايه كل من يملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته يجب عليه زكاة الفطر، مو لازم نصاب يصير عنده 100 ريال او 200 ريال او 1000 ريال او لا. ها اذا كان عنده ما يعني يفطر به في المغرب وما يتعشى به مثلا بكره صباحا فلازم عليه زكاة الفطر يخرجها. ها ما لها نصاب فلازم. واذا كانوا فقراء مثلا الناس ما عندهم مره واحد ويشتري واحدة زكاة الفطر يعطيها لواحد من أهله والثاني يعطيها للثاني والثالث بعدين في الآخر يخرجها خارج هذا. فإذا كان وجد مثل ذلك والحمد لله الآن يعني ما في مثل هذه الأشياء. كذلك قول من ذكر أو أنثى حجة للكوفي فأنها تجب على الزوجة في نفسها، والصحيح أن الزوجة مين اللي ينفق عليها؟ الزوج، فلازم يخرج زوجة لأنه يكسوها ويسكنها فيجب عليه كذلك أن يخرج زكاة. وفي الحديث مما سبق في الجواب فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة، وأجابوا عن الحديث لما سبق في الجواب لداود في فطرة العيد. وأما قوله من المسلمين فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم. فإذا كان عنده عبيد ما هم مسلمين ما يخرج عن زكاة، أو عنده زوجة يهودية أو نصرانية لأنه جاءت للرجل المسلم يتزوج الزوجة النصرانية، ولأن الله قال نعم أباح ذلك. وكذلك ولده ووالده الكفار فإنه وإن وجبت عليهم نفقتهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف تجب على العبد الكافر. وتأول الطحاوي قول من المسلمين على أن المراد بقوله من المسلمين سادات، وهذا كمان يعني ما هو صحيح. الرسول يقول مسلمين يقول يعني العظمة يعني كده طلبة العلم بعضهم يبغى بالقوة يعني يؤيد المذهب اللي يمشي عليه، وهذا ما ينبغي للعلماء ولا ينبغي لطالب العلم أن يفعل مثل ذلك. فالرسول يقول مسلمين، يقول معنى المسلمين في هذا الحديث معناه السادات الناس الكبار والعظم، هذا دليل بالعافية بالدبوس يعني ما ينبغي لطالب العلم يفعل. والسبب كله إيه؟ التقليد والتعصب لمذهب من المذاهب. كان يجب على العلماء أنهم لا يتعصب لمذهب من المذاهب، وإذا حصل خلاف يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله فيجدوا إيه النص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي آية أخرى برضه في نفس السورة هذه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كده هذا اللازم. وأي إنسان يتعصب لمذهب، وكان من واجب العلماء ومن واجب طلبة العلم في جميع البلاد الإسلامية أن يقرأوا الحديث ويقرأوا الفقه ويطبق بعد ذلك، بعد ما يقرأ الحديث يجيب الفقه يحط هذه المسألة لها دليل، هذه المسألة ما لها دليل، يكون تمام. والرجل العامي لا، يسأل العالم يقول له، فإذا قال له على أي شيء هو يعمل. أبدا. الرجل العادي والعامي ما له مذهب، يسأل عالم ويقول له عن الحكم الشرعي خلاص فهو يعمل به، ما عنده شيء. إذا كان يقدر يتدين يساوي على كل حال، وإذا ما عنده قوت ليلة يومه وليلته تسقط عنه، يقضيها بعد ما تصير زكاة فطر، تصير صدقة من الصدقات. وسيأتي هذا حديث أن إذا بعد العيد إذا أخرجها بعد العيد فتصير صدقة من الصدقات ولا تصير زكاة الفطر. فلذلك يحرص المسلم أن يخرجها يعني ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، وأما إذا أخرجها بعد ذلك فإنها يعني لا تكون بهذا الآن. وكذلك هنا قال وقوله أما صاع من كذا وصاع من كذا، ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع. والصاع كم؟ 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصاع. وقد جاء في أحاديث أن الرسول كان يغتسل بالصاع وبـ5 أمداد. الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال. ودعا لأهل المدينة في صاعها وفي مدها، وكان لو كانت البيع والشراء في المدينة وفي كل البلاد الإسلامية بالصاع نعم لكان أحسن من الكيلو. لأن الرسول ما دعا للكيلو، دعا للصاع والمد. وكان والإنسان الذي يستعمل الصاع في بيته فإنه يجد بركة في بيته أبدا، يعني شيء مشاهد يعني شاهدناه. مثلا رجل عنده رز أو هذا ويأخذ بالصاع ويكيل فإن شاء الله يبارك، إن كان يقعد شهر يصير يقعد 3 شهور. أبدا. وفي دليل على أن الواجب في كل نفس عن كل نفس صاع، فإذا كان في غير حنطة وزبيب وحب فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع، وجب صاع بالإجماع في إيه؟ في غير الحنطة يعني بإجماع العلماء في غير إيه؟ لأن الحنطة جاء معاوية يقول لا مدين يكفي، والزبيب معروف الزبيب غالي، يعني الزبيب يمكن يعني الصاع يسوى أكثر من إيه، فعلى كل حال وإن كان حنطة وزبيب وجب أيضا صاعا عند الشافعي ومالك والجمهور، وقال أبو حنيفة وأحمد نصف صاع. ما أذكره هذا حديث معاوية، لأن معاوية بن أبي سفيان لما كان خليفة زار المدينة وزار مكة في حج أو عمرة، ورقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن مدين نعم من سمراء الشاب تكفي عن صاع. فالصحابة بعضهم قبل وبعضهم لم يقبل. قال أبو سعيد الخدري أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع، لأن الرسول قال صاعا فنحن ما نقبل كلامه. ها ومعلوم أن أبو سعيد الخدري نعم أعلم من إيه من معاوية بن أبي سفيان، لأنه أسلم قديما من يعني من الأنصار وهو يعني فرد. فلذلك نحن لازم نخرج صاع، ولكن بعض الأئمة أخذ بذلك، منهم الإمام أبو حنيفة مثلا بدل ما يخرج صاع يخرج إيه مدين نصف صاع إذا كان أبو. وهذا معروف يعني عند هنا في الحجاز يعني صاع من طعام، يجي في بعض الروايات صاع من طعام. إيش الطعام؟ الطعام في الحجاز كان في عهد رسول الله وفي بعد عهد رسول الله، يعني يقول لو قال لي ولده اذهب إلى سوق الطعام، إيه سوق الطعام؟ يعني سوق الحنطة، اصطلاح علمي، يعني واحد عنده خادم قال له روح اذهب إلى سوق الطعام واشتري لنا، يروح سوق الحنطة. ايه الحنطة؟ البر. يعني اصطلاحات علمية. وهذا في عهد رسول الله ما كان هنا الحنطة، البر ما في. ايش ما كان الرسول واصحابه ياكلون من الشعير ومن التمر، ما في حنطة ابدا. الحنطة بعد ذلك لما فتحت الشام جاءت الحنطة، والا اول ما في. رسول الله كانت عائشة كذلك تعمل الخبز من ايه من الشعير، هذا المعروف. ولذلك هذا اصطلاح علمي، اذا قال سوق الطعام معناه سوق الحنطة. البر هو هذا يعني معروف في ايه في صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط. ايش الاقط؟ هو اللبن. نعم لما البادي عندهم انعام ابل او غنم او خرفان يجمع اللبن، ثم بعد ذلك يزيل عليهم يبسوه يجعلوه في الشمس طيب بس ثم يقطعوه، وموجود هنا يسمى اقط ويسمى مضير، ويجعل في اما مع التمر واما مع الماء يشرب، ولا يزال موجود يعني الى الان. بعض البلاد يعرفوا وبعض البلاد ما يعرفوا، خصوصا الحجاز يعرفوا الأقط تماما، يعني هذا معروف عندهم. عجيب عجيب كده عجيب. خلاص هذا هو في نجد ما يعرفوا تقريبا. ان الطعام في عرف اهل الحجاز اسم للحنطة. شوف ان سوق الطعام معناه الحنطة، خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات. والثاني انه ذكر اشياء قيمتها مختلفة واوجب في كل نوع منها صاع، فدل على ان المعتبر صاع ولا نظر الى قيمته، لانه معروف الان الصاع البر غير قيمته والرز غير قيمته والزبيب غير قيمته، فاذا المراد صاع. الصاع هو اللي خاطب به هذا، وليس بمحو وليس للقائلين بنص صاع حجة الا حديث معاوية. وحديث معاوية هذا اجتهاد منه، ما عنده نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني مدين يكفي عن صاع، لو كان عنده عن رسول الله كان يذكر. ثم ما حد لما قال هذا الكلام رد عليه مثلا ابو سعيد الخدري، الصحابه تابعوا اللي ذكروا الخليفه والخلفاء شويه معروف، يعني معاويه ما هو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لا يقول له ولا ابو بكر الصديق، لكن هذول لا. يمكن واحد يتكلم عليهم قد يحصل شيء، ثم قد يحصل شيء من الفتنه، فلذلك سكتوا عنه. وبعض الناس اخذ بقوله وبعضهم لم ياخذ بقوله، وهذا يعني كان يعني فاجمع على انه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، الا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافا في الزبيب لبعض المتاخرين، وكلاهما مسبوق بالاجماع لان الاجماع جاء بذلك. واما الاقط فاجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي وقال اشهب لا تخرج الا هذه الخمسه، وهذا ما هو صحيح. تخرج اي شيء، مثلا الان الرسول ما دخل مثل بعض البلاد ما فيها الا ذره موجود، ما في بعضها الا دخن. وكذلك كل الاشياء التي تكال وتدخر يعني يجوز اخراجها، مثلا واحد لو اخرج مثلا غير هذه الاشياء ما كانت موجوده، كان عنده العدس فاخرجه جائز. او اخرج الفاصوليا او اللوبيا او غير ذلك ما في شيء. او الدقيق، هذه الاشياء هل القيمه يجوز؟ جمهور العلماء على انه لا تجوز القيمه. واحد مثلا كثير من الناس يخرج 10 ريال عن كل يعني عن كل زكاته، فهذا ما سر، لان الرسول شرع وقال صاع من تمر او من بر او من زبيب او من شعير او من اقط، وكان بصوت المشرع كان يقول او قيمه ذلك، ما قال. فلأجل ذلك الاحسن انه ما يخرج. وهناك من العلماء من يقول ان هذا انفع للفقراء، رجل مثلا فقير عنده اولاد نعم يحتاج الى اشياء، فلو اعطينا له يعني نقود يكون احسن، ولكن ما يجوز هذا، يعطي له اشياء غير زكاة الفطر، هذا هو اصح الاقوال. وهناك من يرى ذلك حتى من بعض العلماء الكبار يقول هذا انفع للفقراء، انفع للفقراء النقود يعني، ولكن الصحيح انه ما يخرج الا هذه الخمسة او ما يكون مثلها، هذا هو الاحسن ويكون يعني وقال لا تخرج الا هذه. وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش اهل كل بلد، من القطاني، القطاني معناها الفاصلية والعدس وغيره، وغيره. وعن مالك قول اخر لا يجزي غير المنصوص، وفي الحديث وما في معناه ولم يجزي عامة الفقهاء اخراج القيمة، يعني عامة الفقهاء لا يجزي. واجازه ابو حنيفة، اول من اجازه ابو حنيفة، وقد بلغنا ان بعض حتى شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في فتاوي انه يجوز. وعلى كل حال شيخ الاسلام على فضله، برضو العلماء لا يوافقونه على ذلك، لانه كل شخص يؤخذ من قوله ويرد الا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا هو استدل بهذه الأشياء على أن هذه أنفع للفقراء. وجاء في حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، كده بهذا النص أغنوا الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، فيكون الفلوس أحسن يعني على ولكن الصحيح يخرج هذا. فإذا أردنا نعطيه أموال من أصحابنا جنس الفطرة، كل حد وجب فيه العشر، كل حد يجب فيه العشر في الزكاة، ويجزي الأقط على المذهب الصحيح. والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلدي، والثاني يتعين قوت نفسي، قوت بلدي يعني من المتوسط، والثالث يتخير بينما، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزاه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزي. والصحيح أنه جائز. من قال أبو عيسى الترمذي وغيره هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قال، ولم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك ابن عثمان وعمر بن نافع، والضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه. وأما عمر ففي البخاري في قول عن معاوية إنه كلم الناس على المنبر، يعني لقب منبر، وخطب الناس وقال لهم أنا أرى مدين من سمراء الشاب تكفي عن صاع، فقال بعض الصحابة سكتوا عنه وصاروا يفعلوا ذلك. وأما أبو سعيد الخدري فقال أنا لا أخرجها إلا ما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا. ما نقبل كلامك يا معاوية، لأنه واجب طاعة مين؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قال صاع، فإنت تجي تقول نص صاع، نحن ما نقبل كلام. والآخرين سكت، فبعض الناس أخذ يقول لك هذا معاوية. وأما عمر ففي البخاري كلم الناس على المنبر فقال إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاع من تمن، فأخذ الناس بذلك، يعني الناس معناه أهل المدينة وغيرهم، ومنهم الإماء أبو حنيف. وبذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج أبدا ما عشت. فقولوا سمراء الشام هي الحنطة، الحنطة هي البر، نسميها هنا في البر يسمى الحنطة، ويسمى وكان اصطلاح هنا في الحجاز إذا قال لي واحد أنا ذاهب إلى سوق الطعام معنى سوق البر، كده اصطلاح يعني معروف يعني عند أهل المدينة في الزمن السابق. والآن الأسواق تختلف، في بعض الأشياء توجد فيك يعني كل شيء له جهة، والآن في العصرنا هذا جاءت أسواق جديدة، يعني يبغى إبرة ولا يبغى سيارة، اتجد الآن أسواق جديدة صارت في العالم الإسلامي، أبدا يبغى إبرة يبغى ملح يحصل، يبغى سيارة يبغى أكبر من سيارة يجدها في نفس يعني السوق هذا أو في نفس الدكان الذي يريد يشتري. هذه أشياء دنيوية ما في شيء. وقد صرح معاذ بأنه رأى لأن لا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عند أحد من حاضر مجلسه مع كثرة في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى. فذلك هذا رأي الخاص. وعلى كل حال هذا تقريبا، ثم ذكر الأحاديث كلها بمعنى واحد، كل الأحاديث الإمام مسلم ساقها كلها في زكاة الفطر، بس إنما قد يختلف الصحابي. هنا مثلا الآن عبد الله بن عمر يجي صحابي بعد ذلك عن رجل عن صحابي آخر، بس هذا هو. وإلا والمشايخ هم المختلفون، مشايخ الإمام مسلم. الآن الحديث الأول كان شيخ المبا حدثنا عبد الله بن مسلمة، الآن الحديث اللي نقراه ثاني يعني حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر، برضو عن ابن عمر قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، مثل الأحاديث الأولى. وبرضو قال فرض، ما قال سنة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان يعني بانتهاء رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير. قال فعدل الناس، يعني قبل الناس كلام معاوية، والناس معناه الصحابة أو التابعين الذين كانوا في ذلك العهد قبلوا كلام معاوية، وصار إذا جاء الفطر يخرج إيه مدين، كلام. وأما أبو سعيد فقال لا، أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، به نصف صاع من بر. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا الليث حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس يعني التابعين وبعض من الصحابة عدلهم الدين من حنطة، وهذا كما قاله معاوية، وكان معاوية في ذلك الوقت خليفة، لأنه من عام 40 من الهجرة إلى عام 60 من الخليفة في البلاد الإسلامية معاوية بن أبي سفيان، وهذا الرجل ربنا أعطاه هذا، يعني 20 سنة أمير و20 سنة خليفة، والناس التابعين ما حصل هذا. ولذلك الرسول قال إن الخلافة بعدي 30، الخلافة بعد رسول الله كم؟ 30 سنة. فلما استشهد علي بن أبي طالب بويع الحسن يعني تنازل بعد ذلك نعم لمعاوية، وأصبحت يعني عام الجماعة، وصار 20 سنة خليفة، وكان قبلها 20 سنة من عهد عمر إلى عهد علي بن أبي طالب 40 سنة زيادة، وناس آخرين. ليه؟ لأن هذه الدنيا، ولذلك الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب. وأما آل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاهم شيء من هذا، والرسول أخبر، وكذلك الأنصار كذلك أخبر عنه إنهم لا سيجدون أسرة يعني بعد ذلك، فعليهم أن يصبروا حتى يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق. فهذا كان رأي معاوية، ومعاوية على كل حال صحابي جليل، ولكن دائما كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك في كل يوم في درسه يقول هذا الكلام، كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر. وكان الإمام الشافعي يقول أعرض كلامي على كلام رسول، فإن كان صواب وإلا فاضربوا به الحائط. وهذا كان واجب العلماء واجب الأئمة، ولكن صار بعض المرات إنه بعض الحكام وبعض هذا يعني يحرسوا الأشياء ويجعلوها في أشخاص خاصين. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر برضو من الصحابي برضو عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس برضو الناس عد لهم المدين من إيه من حنطة، والحنطة هو البر. وقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، برضو فرض بمعنى أوجب هذا، وكذلك لما يقول يعني كتب عليكم الصيام معناه فرض عليكم الصيام على كل نفس من المسلمين، شرط أن يكون حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاع منه، ومن المسلمين حر أو عبد أو رجل هذا بدل المسلمين حر من قراب الجر، وكذلك عبد من قراب الجر، ورجل وامرأة صغير أو كبير صاع من تمر أو صاع من شعير. هنا ذكر صاع من تمر وصاع، وفي مرات ذكر 5 أنواع ولا فرق فيه. والسبب في ذلك أن المحدث يذكر بعض الأشياء ويترك بعض الأشياء، أو يحفظ بعض الأشياء وينسى بعض الأشياء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعيد عن أبي صرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا، يعني ودائما الحديث اللي يقول فيه كنا يعطى حكم الحديث المرفوع، يعني قاعدة علمية عندهم في مصطلح الحديث، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قال من السنة كذا أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله يعطى حكم الحديث المرفوع. هذه اصطلاحات علمية، فيقول كنا يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم، نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، بعد ذلك وجد الطعام كان نخرج صاع ما نخرج مدين زي ما يريد معاوية، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. والأقط هو اللبن الذي تجمد، وهو يسمى مضير ويسمى أقط ويسمى ويمكن بأشياء غيرها لا نعرفها، من زبيب، ويخلط مع إما مع الماء يشرب أو مع التمر وطعام يعني هذا. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياد ابن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا برضو مثل الأول كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله إذ كان إذ بمعنى ظرف لما مضى يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ودائما إذ للماضي يعني دائما إذ يعني ظرف لما مضى من الزمان إذا ظرف لما يستقبل من الزمان عشان نفرق بين هذا وبين هذا فإذ كنا يعني في عهد رسول الله كنا نخرج كذا صاع وإذا قال إذا لأيل المستقبل وهذا كثير في القرآن وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها دحين بالنسبة لنا طاحت ها ها راح ها يجي مثلا إذا السماء انشقت وفي آية من آيات القرآن وجدنا أن إذ إذا بمعنى يعني إذا يعني إذ بمعنى إذا ها وهذا تقريبا يفسر بإيه بمعنى حين في قول الله تعالى في سورة الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه ويكون إلا أنفسهم يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار الكفار ما وقفوا على النار إلى الآن إيش معنى؟ نفسرها بمعنى حين خلاص سير تمام ها؟ بده إيه يجي هذا الوقت ها؟ وإلا دائما إذ يعني أبدا وكذلك مثلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني هذه الآية كثير من الناس يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني يفسروها على الآن حتى في الزيارات بيكتبوها في كتب الزيارة غلط هذا ها ولو أنه يعني في أي رجل في عهد رسول الله يرتكب ذنبا أو إثما ها ويجي للرسول ويقول أنا تب ها أدعو الله لي يستغفرني يستغفر ها هذا هو دائما يعني إذ يعني تكون للماضي وإذا يعني يجب بالنسبة لطلبة العلم أن يعرفوا هذا وفي الغالب كده ودائما من يجي نقرأ القرآن إذا السماء انشقت انشقت السماء دحين ودائما هي تدخل على ايه على الجمله الفعليه ما تدخل والزي اذا السماء انشقت ايش نقول السماء هذا ما يجوز واحد يعربه مبتدا يعربه ايه فاعل لفعل محذوف ها هذا واحد قال مثلا طالب علم قال السماء مبتدا وانشقت جمله خبريه هذا خربان لازم ايه بمعنى اذا انشقت السماء انشقت زي باب يعني باب الاشتغال يعني في اللغه العربيه فهذا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من كل عن كل صغير وكبير حر أو مملوك يعني العبد صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاع وقلنا الطعام المراد به في الحجاز كان صاع يعني سوق إيه سوق البر هذا هو أو شعير أو صاع أو صاع من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية في خلافته يعني معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما كلم به الناس قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعني من أيه من الحنطة لأن الحنطة لم تكن معروفة في المدينة بعد هجرة الرسول إنما معروف الشعير فكانوا يضعون طعامهم وخبزا من أيه من الشعير ما في أحد عنده بعد ذلك لما فتحت الشام جاءت الخيرات زي ما كان في برضو أحاديث مرت علينا أن أهل المدينة يقولوا ما شبعنا من التمر إلا لما فتحت خيبر المدينة فيها تمر لكن الفقير يمكن ما يحصل الناس المتوسطين والناس الأغنياء يحصل لما فتحت خيبر خيبر صارت ملك لمين للرسول ولأصحابه فصار شبع من التمر تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك يعني أخذ بعض الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت يعني باستمر ما عشت أنا ما أخرج إلا صاع يعني ما أقبل كلامك يا معاوية بصراحة أبدا نحن كنا نخرج سنين الآن يعني يمكن إيه 40 سنة نحن بنخرج تجينا أنت بعد في عام 45 أو 46 للهجرة تقول لنا كده نحن ما نقبل كلامك وما في شيء وقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل ابن أمية قال أخبرني الكوات ما يقدر فلو يخرجها في الليل أو قبلها بيوم أو يومين هذا ولا يؤخرها عن يوم العيد فإذا خرج أخرها عن يوم بعد ما صلى العيد فتصير صدقة من الصدقات ولا تكون إيه زكاة الفطر وهذه الزكاة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال هذا الحديث الأخير حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن رسول الله أمر بالزكاة أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة المراد صلاة إيه العيد يعني للصلاة هنا المراد بالصلاة ليس الصلوات الخمسة أو صلاة الفجر أو هذا للصلاة وحدثنا محمد بن رافع حدثنا أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عبد الله بن عمر أن قال أمر بإخراج زكاة أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة والمراد بالصلاة هنا في هذا الحديث العهدية يعني دائما في المرات تكون جنسية ومرات تكون عهدية إيش المراد بالصلاة يعني سؤال المراد هي صلاة العيد يجي مرات تكون جنسية إن الإنسان خلق الإنسان ضعيفة الإنسان إيه جنس الإنسان ما في واحد يقول أنا بني ضعيف، في دقيقة واحدة يموت هو. أبدا ما في أبدا. وكثير يجي القرآن كده، هل أتى الإنسان يعينه من الدار؟ فمرة كده ومرة كده، وهذا يعني يدرك بإيه؟ بالمعنى يعني. مثلا القرآن مثلا إن لفرعون فعصى فرعون الرسول، الرسول في هذه الآية من مراد موسى عليه السلام، ما واحد يقول لا أنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه باين من الكلام، الكلام في إيه؟ في بعض يعني، هذا يعني يدرك بإيه؟ بكل واحد يعني عربي أو قرأ شيء يفهم هذا، إنه ما في يعني يعني. ومرات تكون هل عهدية مثلا القرآن يقول مثلا قال في القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إذ هما في الغار، أي غار؟ غار ثور إلا في مكة، كل الناس يفهموا غار، مو الغرار اللي موجودة في الجبال. هذه أشياء واحد يقول مثلا حضر طالب في المدرسة، يقول حضر المدرس في الحصة الأولى والثانية، مين المدرس؟ مو جنس المدرس، صاحب الحصة. كذلك في الصلوات يقول جاء الإمام، يعني فكون المرة. فهنا الصلاة المراد هي صلاة العيد، يعني قبل لا يخرج صلاة العيد يوزع زكاة الفطر، هذا ما يجب قل قبل خروج الناس إلى الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.